نبدأ ببركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف: باب ما احتجت به الجهمية من حديث ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي. عن سفيان بن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي يروى: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي. فقال: هو هكذا، ما خلق الله من شيء إلا وآية الكرسي أعظم مما خلق. عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: وقد قال رجل: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، أفليس يدلك على أن هذا مخلوق؟ قال أبو عبيد: إنما قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلقه، وأخبر أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق. عن أحمد القاسم قال: قال أبو عبد الله هذا الحديث: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم. فقلت لهم: إن الخلق ها هنا وقع على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن، لأنه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض، فلم يذكر خلق القرآن ها هنا. عن هذا المنهج التي يحتج بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، فيقولون طبعا هو هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت عن ابن مسعود كما قال الإمام أحمد. فيقولون هو قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، إذن آية الكرسي مخلوقة، ويفاضل بينها وبين بعض المخلوقات الأخرى. فقال أهل العلم: لا، لأن عندما تفاضل بين شيئين لا يشترط أن يكونا من نفس الجنس، بمعنى لو قال إنسان: ما ولد لي مولود أعظم من أخي، طيب هو أخوه ابنه؟ لا، ليس ولد له، فلا يشترط اتحاد الصفة هذه واتحاد الجنس وكذا. فهنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته، وأن كلامه الذي ليس بمخلوق أعظم من مخلوقاته. بسم الله عليكم. قال: باب مناظرات الإمام أحمد رحمه الله للجهمية. قال: كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله قال: سألته عما احتج به حين دخل على هؤلاء، فقال: احتجوا علي بهذه الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أن القرآن محدث، فاحتججت عليهم بهذه الآية صاد والقرآن ذي الذكر. قلت: فهو سماه الذكر، وقلت: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهذا يمكن أن يكون غير القرآن محدثا، ولكن صاد والقرآن ذي الذكر فهو القرآن ليس هو محدثا. قال: فبهذا احتججت، واحتجوا علي: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من آية الكرسي. قال: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنما هذا مثل ضربه، أي هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت السماء أعظم منها، أي فليس بمخلوقة. قال: احتجوا علي بقوله: الله خالق كل شيء. فقلت: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فخلق من القرآن زوجين، وأوتيت من كل شيء، فأوتيت القرآن وكذا. وقال الله تعالى: تدمر كل شيء، فدمرت كل شيء، إنما دمرت ما أراد الله من شيء. قال: وقال ابن أبي دؤاد: أين تجد أن القرآن كلام الله؟ قلت: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فسكت. وقلت له: بين يدي الرئيس وجرى كلام بيني وبينه. فقلت له: اجتمعت أنا وأنت أنه كلام، وقلت: إنه مخلوق، فهات الحجة من كتاب الله أو من السنة، فما أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه كلام. قال: وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليهم. قال: أخبرني علي بن محمد أبو غالب قال: حدثني أبو محمد بن يوسف المروزي المعروف بابن سرية قال: دخلت على أبي عبد الله والجبائر على ظهره، فقال لي: يا أبا جعفر، أشاط القوم بدمي، فقالوا له يعني المعتصم: يا أمير المؤمنين، سله عن القرآن، أشيء هو أو غير شيء؟ قال: فقال لي المعتصم: يا أحمد أجبهم. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن ولا بالناسخ والمسوخ ولا بالعام والخاص، قد قال الله عز وجل في قصة موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء فما كتب له القرآن. وقال في قصة سبأ: وأوتيت من كل شيء وما أوتيت القرآن فأخرسوا. قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: سمعت هرثمة بن خالد قرابة إسحاق بن داود، وكنا جميعا أنا وإسحاق. قال: قال أحمد بن حنبل: قال لابن أبي دؤاد وهم يناظروني: وقد كنت قلت لهم: أوجدوني ما تقولون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجدني أنت يا ابن حنبل في علمك أن هذا البساط الذي نحن عليه مخلوق؟ قال: قلت: نعم. قال الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال: فكأني ألقمته حجرا. قال: وكتب إلي أحمد بن الحسين الوراقي من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال: واجتمع علي خلق من الخلق وأنا بينهم مثل الأسير، وتلك القيود قد أثقلتني. قال: وكان يلغطون ويضحكون، وكل واحد منهم ينزع آية وآخر يجيء بحديث. قال: والرئيس يسكتهم. قال: فكان هذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا. فقال لي واحد منهم: أليس يروى عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب؟ فقلت: وأنت ما يدريك من أبو السليل ومن عبد الله بن رباح؟ وما لك ولهذا؟ قال فسكت. وقال لي آخر: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي؟ فقلت: إنما هذا مثل. فسكت. واحتج علي آخر بحديث الطنافسي عن الأعمش عن جامع حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن الله خلق الذكر. فقلت: هذا وهم فيه يعني الطنافسي، وأبو معاوية يقول: كتب الله الذكر. قال: وكنت أصيح عليهم وأرفع صوتي، وكان أهون علي من كذا وكذا. ذهب الله بالرعب من قلبي حتى لم أكن أبالي بهم ولا أهابهم. فلما يئسوا مني واجتمعوا علي قال لي عبد الرحمن: ما رأيت مثلك قط، من صنع ما صنعت؟ قلت له: القرآن. قد اجتمعت أنا وأنتم على أنه كلام الله وزعمتم أنه مخلوق، فهاتوه من كتاب أو سنة. فقال لي ابن أبي دؤاد: وأنت تجد في كل شيء كتابا وسنة؟ فلما يأس مني قال: خذوه. وأدخل الأتراك أيديهم في أقيادي فجروني إلى موضع بعيد، وذكر قصة الضرب. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي قال: سمعت عبيد بن محمد القصير قال: سمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل، فقال له أبو إسحاق: يا أحمد، إنك إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة جئتك أنا في جيشي إلى بيتك حتى أسمع منك الحديث. قال: فقال له: يا أمير المؤمنين، خذ في غير هذا، واسأل عن العلم، واسأل عن الفقه، أي شيء تسأل عن هذا. قال عبيد بن محمد: وسمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل قال: التفت إليه المعتصم فقال: تعرف هذا؟ قال: لا. قال: تعرف هذا؟ قال: لا. فالتفت أحمد فوقعت عينه على ابن أبي دؤاد، فحول وجهه كأنما وقعت عينه على قرد. قال: تعرف هذا يعني عبد الرحمن؟ قال: نعم. قال: قل: الله رب القرآن. قال: القرآن كلام الله. قال: فشهد ابن سماعة وفتيته فقالوا: قد كفر، اقتله ودمه في أعناقنا. قال: وأخبرنا محمد بن علي السمسار قال: رأيت شيخا قد جاء إلى آل عبد الله وهو مريض، فجعل يبكي وقال: إنه ممن حضر ضربه. فلما خرج سمعته يقول: والله لقد كلمت ثلاثة من الخلفاء ووطئت بسطهم ما هبتهم، وما دخلني من الرعب ما دخلني منه وهو مسجى. والله لقد رأيته يناظر وهو عار عليهم قوي القلب، والمعتصم يكلمه ويقول: أجبني إلى ما أسألك أو شيء منه، فيقول: لا أقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: لا تقول القرآن مخلوق؟ فيقول له: وكيف أقول ما لم يقل؟ قال الرجل: فقلت لرجل كان إلى جانب ما تراه ما يرهب ما هو فيه ولا يلحن في مثل هذا الوقت، والصيام والعقابين بين يديه وليس في يده منه. أخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله وذكر قصة طويلة قال: وجعل أولئك يلقون المسائل. قال: قلت: هذا مما لا أتكلم فيه، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم: أي شيء تقولون إذا دخلتم المسجد؟ وأي شيء تقولون إذا خرجتم من المسجد؟ فسكتوا. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، هؤلاء لا يدرون أي شيء يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا، يسألون عن القرآن، أمر القرآن أعظم، وذكر كلاما كثيرا. والله قال هذه قائل: سبحان الله تجدها اليوم في كثير من هؤلاء المنتسبين إلى، ما أدري إذا ماذا ينتسبون، لكن ينتسبون إلى طلب العلم. تسألهم عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحاديثه وعن مسائل الفقه وكذا، لا يفهمون فيها شيئا، لكن تجد أحدهم يحفظ لك الأقوال في أبي حنيفة كحفظ بعض الناس للفاتحة، سواء كان من الذين يأخذون بقول السلف في أبي حنيفة ولا من يأخذ بقول الخلف فيه، تجده يحفظها حفظا على ظهر قلب. هذا في الحالتين قد ضل. ليش؟ لأنه اختار مسائل هي ليست من أصولي وصلب ديني، يعني وإن كان لها تعلق بالدين ولكن ليست هي المقصد من دين الله سبحانه وتعالى، فاختارها وصار يشغل الناس فيها. وبعضهم من أجهل الناس في مسائل الفقه ومسائل صلاته لا يحسنها بشكل جيد، وطاير يتكلم في النووي، والله هل هو كافر ولا مبتدع ولا إمام، ويناقش ويتكلم لك في ضوابط التكفير. من أنت؟ تعرف تصلي؟ صلاتك صحيحة؟ تعرف نواقض الطهارة بشكل جيد؟ تستطيع أن تستدل عليها بأدلة؟ والله بعض الناس لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك، يتكلم في هذه المسائل، يتكلم لك في ضوابط التكفير، ينقل لك عن ابن تيمية في مسألة والآخر يقول له لا النووي ما طيب أنت هذه المسائل. وعلى فكرة أنا هذا الذي جعلني يعني أكلم بعض الناس المخالفين لنا في هذه المسائل، أن خفوا على الناس، لا تمتحنوهم في هذه المسائل وتجعلوها من صلب الدين حتى أضللتم الناس فيها. فالله المستعان، يعني هذه مصيبة. دائما الإنسان طالب العلم عليه أن يلتفت إلى سبيله، أنا وين سالك، أي سبيل، بغض النظر عن هذه المسألة ما رأيه فيها والمسائل الأخرى ما رأيه فيها، ينظر إلى نفسه الآن، هل أنا تعلمت ما أمرني الله بتعلمه؟ وهل عملت بما أمرني الله أن أعمل به ولا لا؟ أما أنشغل بعض الناس في قضايا غير قضايا المقدسين والكذا، قضايا مثل قضايا القتال وما قتال وكذا، فصائل، واحد يروح يتكلم لك عن الحكام ما يحكمون شرع الله وما شابه ذلك، قد يكون في كلامي حق، لكن أنت حكمت شرع الله في صلاة؟ تعرف تصلي كما أمرك الله؟ هل حكمت شرع الله في بيتك؟ هل حكمت شرع الله في أولادك، في زوجك، في أمك وأبيك؟ هل بررت بهما كما أمرك الله؟ ولا أنت واحد أطغى من هؤلاء؟ لو استلمت ليس دولة، لو استلمت ربع مدينة لعثت فيها فسادا. الأشياء التي تستطيع واحدهم وجهه 7 سنتيم وعرفان يحكم شرع الله به، وجاي يريد يحكم شرع الله في الأرض. لا يا أخي، على الإنسان أن ينظر هل عمل بما كلف، بما يستطيع أم لا. أي نعم، فهذا والله من الآثار الطيبة جدا، يعني ينتبه الإنسان لها وتكتب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز قال: لما امتحن عفان قال: امتحنه إسحاق بن إبراهيم بكتاب المأمون، فكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم، وكان إسحاق يجري عليه 300 درهم، فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: امتحن عفان، فإن أجاب إلى خلق القرآن فأجري عليه ما كنا نجري، وإن لم يجب فأسقط عنه ما كان يجري عليه، ما كان يجرى عليه. فبعث إسحاق فأحضره وقرأ عليه كتاب المأمون فأبى أن يجيب، فقال له إسحاق: يا شيخ، إنه يقطع عنك ما كان يجري عليك إن لم تجب، فلا أدري ما رد عليه. قال علي بن سهل: فأحسن إسحاق في أمره، وكتب إلى المأمون أنه شيخ كبير مريض، وقد امتحنه فلم يجب، ولا أحسب يصل كتابي إلى أمير المؤمنين إلا وقد توفي. قال: ذكر داود الأصبهاني وقوله: القرآن محدث. داود الأصبهاني هو إمام المذهب الظاهري، ونعم هذا الرجل أخذ عليه مسائل في الفقه، أنه ظاهري، وهو الذي أنشأ الظاهرية. وسبحان الله، يعني ما كان لقوله انتشارا يعني قبل أن يأتي ابن حزم بعده ب200 سنة تقريبا لينشر المذهب الظاهري. حتى بعض الناس لا يعرف داود، لا يعرف من هو داود الأصبهاني، لكن يعرفون ابن حزم إمام المذهب الظاهري. هو فعلا الذي نشر مقالاته وأصل لها وقعد لها. تجد الظاهرية فعليا، أتكلم من الباب الفقهي، ظاهرهم من ألزم الناس للسنة، ولكن عند التحرير في حقيقة أمرهم تجد لا. حتى تكلم عنهم ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف، وبين يعني مسائل، ترى بين أنهم لا يعدون من، يعني قولهم لا يعد من الأقوال المعتبرة، ولا يعدون من أهل الحديث، مع أنك تجد أنهم أقرب مثلا من أهل الرأي إلى الحق في كثير من المسائل، لكن أهل الرأي انتشر مذهبهم، هؤلاء لا. عندهم رد لعدد من الإجماعات، وتجد أن كثير من الذين جاءوا من المتأخرين يعني يأخذون بأقوالهم، المشايخ السلفية يعني يأخذون بكثير من أقوال هؤلاء، وفعلا بعض أقوالهم أنت تجد أنها قريبة، لولا أن الإجماع، أو لو تجد لهم سلف فيها من أهل العلم وكذا، تجد أنها قريبة جدا يعني للعقل والدليل، لكن هناك من هو أكثر فهما منهم للدليل ما وافقهم عليها، يعني وأنكروا القياس، مع أن القياس أصل من أصول الدين، أصل في معرفة كثير من الأحكام. إذا حتى أنهم قاسوا، يعني اضطروا إلى القياس في عدد من المسائل، لكن لا يسمونه قياسا، يقول إذا جاز كذا فجاز كذا، هذا هو القياس، أنت استخدمت القياس ولكنك تنكره. على العموم، هذا من الناحية الفقهية، وما انتشر مذهبهم بسبب يعني مخالفتهم لأهل العلم في هذه، في باب القياس، وهذه مخالفة ليست سهلة، لأنه أصل يبنى عليه كثير من المسائل، وكذلك لم يكن لهم حاكم يدعمهم، ولم يكن لداود أصحاب يكتبون مذهبه، فهذه كلها أثرت. ولما جاء ابن حزم وصنف وكذا، وقلب الأندلس إلى رأيه أو إلى مذهبه، أو قلب أقساما من الأندلس إلى مذهبه، إلا أنه لسوء تعامله مع خصومه ما كان له قبول، فمات ومات معه مذهبه. طبعا يعني ما مات موتا تاما، يعني بقي ينازع إلى يومنا هذا. ومن الناحية العقدية، داود وقع بشيء من القول كما سيأتي يعني معنا بعد قليل، وابن حزم تجهم. ابن حزم هناك من يقول عنه معتزلي، وهناك من يقول عنه جهمي، وهناك من يقول هو مذهبه مذهب خاص، يعني لا معتزلي ولا جهمي، ولكنه وافق المعتزلة والجهمية. ظاهري في بعض المسائل، يعني يقول نحن نقول إن لله عين وأعين، ولا نقول عينان، مع أن أهل السنة كلهم يقولون عينان، ونقل عليه الإجماع. وبعد ذلك يروح يتأولها. طيب، ما أنت التزمت ظاهر النص، لماذا لم تلتزمه ظاهرا يعني نصا وفهما؟ تجد مرة يروح يفوض، مرة يروح يأول، ومرة يأخذ بالمنطق، ومرة كذا، يعني تخبط في العقيدة لدرجة عجيبة. داود ليس كذلك، ولكن يعني في مسائل كما سيأتي معنا الآن ونقرأ بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسين بن عبد الله قال سألت المرودي عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله، فقال كان داود خرج إلى خراسان إلى ابن راهوية فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر بن عبد المجيد وآخر شهد عليه أنه قال القرآن محدث، فقال لي أبو عبد الله من داود بن علي لا فرج الله عنه، فقلت هذا من غلمان أبي ثور، قال جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال بولدنا إن القرآن محدث، قال المروذي: حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن راهوية لما سمع كلام داود في بيته وثب على داود وضربه وأنكر عليه. قال: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن صبيح قال: سمعت داود الأصبهاني يقول: القرآن محدث ولفظي بالقرآن مخلوق. قال: وأخبرنا سعيد بن أبي مسلم قال: سمعت محمد بن عبدة يقول: دخلت إلى داود فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فلم يكلمني، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إنه رد عليه مسأله. قال: وما هي؟ قال الخنثى إذا مات من يغسله؟ قال داود: يغسله الخدم. قال محمد بن الخدم رجال، ولكن ييمم. فتبسم أحمد وقال: أصاب، ما أجود ما أجابه. قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه كلامه في داود الأصبهاني وكتاب محمد بن يحيى النيسابوري، قال: جاءني داود فقال تدخل على أبي عبد الله وتعلمه قصتي، وأنه لم يكن مني يعني ما حكوا عنه. قال: فدخلت على أبي فذكرت له ذلك، قال: ولم أعلم أنه على الباب، فقال لي: كذب، قد جاءني كتاب محمد بن يحيى، هات تلك الضبار. قال الخلال وذكر الكلام فلم أحفظه جيدا. فأخبرني أبو يحيى زكريا بن الفرج البزاز قال: جئت يوما إلى أبي بكر المروذي وإذا عنده عبد الله بن أحمد، فقال له أبو بكر: أحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني. فقال عبد الله: لما قدم داود من خراسان جاءني فسلم علي، فسلمت عليه، فقال لي: قد علمت شدة محبتي لكم وللشيخ، وقد بلغه عني كلام، فأحب أن تعذرني عنده وتقول له أن ليس هذا من مقالتي، أو ليس كما قيل لك. فقلت: لا يريد. فأني قد دخلت إلى أبي فأخبرته أن داود جاء، فقال: إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر. قال: جئني بإدبارة الكتب تلك. فجئته بها فأخرج منها كتابا، فقال: هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري، وفيه يعني أنه يعني داود الأصبهاني أحل في بلدنا الحال والمحل، وذكر في كتابه أنه قال: القرآن محدث. فقلت له إنه ينكر ذلك. فقال محمد بن يحيى: أصدق منه، لا يقبل قوله العدو لله، أو نحو ما قال أبو يحيى. قال: وأخبرني أبو بكر المروذي بنحو ذلك. قال: أخبرني محمد بن جعفر الراشدي قال: لقيت محمد بن يحيى بالبصرة عند بندار، فسألته عن داود، فأخبرني بمثل ما كتب به محمد بن يحيى إلى أحمد بن حنبل، وقال: خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال، وكتب لي بخطه، وقال: شهد عليه بهذا القول بخراسان علماء نيسابور. ذكر محمد بن شجاع بن الثلاج وما أحدث. طبعا هذا محمد بن شجاع الثلجي كما هو معروف، هو من الجهمية، وريث الجهمية يعني، وكان حتى كذاب، كان يضع أحاديث ينسبها لأهل السنة أنهم يحدثون بها، فيها يعني شيء مسيء لله سبحانه وتعالى، وفي تجسيم كذا صريح، ويتهم أهل السنة به. إيه، فطبعا كعادة الجهمية، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: روى الخلال من مسائل أبي الحارث قال: قلت لأبي عبد الله قال لابن الثلاج: سمعت رجلا يقول القرآن هو الله. فقال لي عمه: إنا بتنا عند أحمد بن نصر، وكان ابن الثلاج معنا، وكان عباس الأعور، فتلا ابن عباس هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتاب الله، فهو يتأول عليه هذا. قلت له: إنا قلنا لابن الثلاج يقول إن لله علما. قال: أنا لا أقول إن لله علما. فقال أبو عبد الله: أستغفر الله. وقلت له: إني سمعته يقول: كلام الله غير الله. فقال: دعه يقول ما شاء كما يقول لي. قال ابن الثلاج وشكاني. أخبرني الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا بكر المروذي عن قصة ابن الثلاج، فقال: قال لي أبو عبد الله: جاءني هارون الحمال، فقال: إن ابن الثلاج تابع عن صحبة المريسي، فأجيء به إليك. قال: قلت: لا، ما أريد أن يراه أحد على بابي. قال: أحب أن أجيء به بين المغرب والعشاء، فلم يزل يطلب إلي. قال: قلت: هو ذا يقول: أجب، فأي شيء أقول لك؟ قال: فجاء به، فقلت له: اذهب حتى تصح توبتك وأظهرها، ثم ارجع. قال: فبلغنا أنه أظهر الوقف. قال أبو بكر المروذي: فمضيت ومعي نفسان من أصحابنا، فقلت له: قد بلغني عنك شيء ولم أصدق به. قال: وما هو؟ قال: تقف في القرآن. قال: فقال: أنا أقول كلام الله. فجعل يحتج بيحيى بن آدم وغيره أنهم وقفوا. فقلت له: هذا من الكتاب الذي أوصى لكم به عبيد بن نعيم. فقال: لا تذكر الناس. فقلت له: أليس أجمع المسلمون جميعا أنه من حلف بمخلوق أنه لا كفارة عليه؟ قال: نعم. قال: فمن حلف بالقرآن أليس قد أوجبوا عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق؟ فقال: هذا متاع أصحاب الكلام. ثم قال: إنما أقول كلام الله كما أقول أسماء الله، فإنه من الله. ثم قال: وأي شيء قام به أحمد بن حنبل؟ ثم قال: علموكم الكلام. وأومى إلى ناحية الكرخ يريد أبا ثور وغيره، فقمنا من عنده، فما كلمناه حتى مات. وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، وعلماء الواقفة جهمية؟ قال: نعم، مثل ابن الثلاج وأصحابه الذين يجادلون. ذكر السري وما أحدث. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: جاءني كتاب من طرسوس أن سريا السقطي قال: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فإنه قال: لا أسجد حتى أؤمر. فقال: قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: فقطع الصوت عند قول أحمد، قال: هذا كفر. نعم، وهذه الرواية يقولها الباقلاني بعينها ويستشهد بها، ينقلها عن ابن كلاب. ابن كلاب محمد بن سعيد بن كلاب هو أحد من نسبت لهم الفرق، لأنه كان يقول بأقوال شبيهة بأقوال الأشعرية المتقدمين، يعني كان يثبت صفات، ويعني قريب شوي من التفويض في بعض المسائل وكذا، ويتخبط. وأخذ عنه أبو الحسن الأشعري، والجهمية الأشاعرة يعدونه من شيوخهم. فكان يقول هذا الكلام الفاسد، يقول حروف سجدت. هو إيش يريد؟ أن الحروف مخلوقة، طالما أنها مخلوقة إذن القرآن سيكون مخلوقا. فهذا يرويه البقلاني بنفسه هذا الكفر. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلم بكلام، وعرضته على أبي عبد الله، فيه: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف. فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال: هذا كلام الزنادقة، ويله هذا جهمي. وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال: لو أن غلاما من غلمان الحارث، يعني المحاسبي، لا لخبر أهل المحاسبين المحاسبين لخبر أهل طرطوس. فقال أبو عبد الله: أشد ما ها هنا قوله: لو أن غلاما من غلمان حارث، لخبر أهل طرطوس، ما البلية إلا حارث، حذروا عنه أشد التحذير. قال أبو بكر المروذي: جاءني حسن بن البزاز برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه، قال: إن هذا خطه فيها مكتوب: إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأتها قلت لحسن: قد أقر. قال: إني أقر. قلت: فقوله حكيت عن غيري؟ فقلت لأبي عبد الله: بأي شيء ترى؟ قال: دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرقعة: ليس له عند أبي عبد الله إلا خيرا. فقال: اذهب إليه فقل له: قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له: لا تحكي عني شيئا مرة. فلقيت حسنا، فقال: ليس أحكي عنه شيئا. قال: ذكر بشر بن السري. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: أي شيء أنكر على بشر بن السري أنكر على بشر بن السري وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال: تكلم بشيء من كلام الجهمية. فقال: إن قوما يحدون. قيل له: التشبيه. فأومأ برأسه: نعم. فقال: فقام به مؤمل حتى جلس. فتكلم ابن عيينة في أمره حتى أخرج، وأراه كان صاحب كلام. قال: ذكر الحارث المحاسبي. قال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي، فقال: حارث أصل البلية، يعني حوادث كلام جهم. ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبه انبتك، إلا ابن العلاف فإنه مات مستورا، حذروا عن حارث أشد التحذير. قلت: إن قوما يختلفون إليه. قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا. ليس للحارث توبة، يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: حذروا من الحارث أشد. مجحد. يعني كأنه كان يقول بكلام الجهمية، ثم بعد ذلك إذا جاء عند العلماء وما شابه ذلك يقول أنا ما قلت. فهذا ما يقبل منه، ما يقبل منه، لأنه إنسان غير صادق. فإن اعترف وقال أنا هذا الذي قلت كذا أعترف وأتوب عنه، فعند ذلك نعم يقبل. نعم أحسن الله إليكم. عن أحمد بن حنبل أنه قال: حذروا من الحارث أشد التحذير، الحارث أصل البلية، يعني في حوادث كلام جهم، ذاك جلسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، ما زال مأوى أصحاب الكلام، حارث بمنزلة الأسد المرابط، انظر أي يوم يثب على الناس. قال: ذكر بشر المريسي. قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: كنا عند عمر بن يحيى الواسطي ابن أخي علي بن عاصم، فتذاكرنا من قال القرآن مخلوق، فقال: حدثني يحيى بن عاصم قال: كنت عند أبي فاستأذن عليه بشر المريسي، فقلت له: يا أبتي، مثل هذا يدخل عليك؟ قال: يا بني ما له؟ قلت: إنه يقول القرآن مخلوق، وإن الله معه في الأرض، وإن الشفاعة باطلة، وإن الصراط باطل، وإن الميزان باطل، وإن منكرا باطل، مع كلام كثير. قال: ويحك، أدخله علي. قال: فأدخلته، فأجعل يقول: ويلك يا بشر، أدنه. فما زال يدنيه حتى قرب منه، ثم قال: ويلك يا بشر، ما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟ قال: وما هو يا أبا الحسن؟ قال: بلغني أنك تقول القرآن مخلوق، وأن الله في الأرض معك، مع كلام كثير. فقال: ويلك، من تعبد؟ وأين ربك؟ فقال: يا أبا الحسن، لم أجئ لهذا، إنما جئت لتقرأ علي كتاب خالد. قال: فقال له: ولا نعمة عين ولا عزازة حتى أعلم ما أنت عليه، أين ربك ويلك؟ قال: فقال: أما إذ أبيت علي يا أبا الحسن، فربي نور في نور. قال: فجعل يزحف إليه من ضعف ويقول: ويحكم، اقتلوه، فإنه والله زنديق، وقد كلمت هذا الصنف بخراسان. قال: فأخرجناه. قال: باب الإنكار على من قال أسماء الله محدثة. قال: حدثني الميمون أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول في من قال إن أسماء الله محدثة؟ قال: كافر. ثم قال لي: الله من أسمائه، فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله مخلوق، وأعظم أمرهم عنده، وجعل يكفرهم، وقرأ علي: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وذكر آية أخرى. قال: باب إثبات صفات الله تعالى وإمرارها كما جاءت. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقرئ قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، فقال: مروها كما جاءت. عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. قال: حدثنا المروذي قال: سألت أحمد بن حنبل عن أخبار الصفات فقال: نمرها كما جاءت. عن أبي طالب قال: قلت لأبي عبد الله، قال: أبو إسحاق بن أبي الليث، الذين يصفون ربهم يقول: هو السميع البصير. قال: عافاه الله، كأنه أعجبه قوله. قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف، ولا يجاوز الحديث، قال: بين أصبعين، وقال: خلق الله آدم، وكما جاء في الحديث. قال: باب في النهي عن التشبيه. قال: أخبرني يوسف بن موسى أنا أب ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. قال: نعم، ليس كمثله شيء. قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي، يعني أحمد: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء، بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، فصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، ولا يدركه وصف واصف، وهو كما وصف نفسه: ليس من الله تعالى شيء محدود، ولا يبلغ علم قدرته أحد، قلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكان الله تعالى قبل أن يكون شيء، والله تعالى الأول وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته. والتسليم لأمر الله والرضا بقضائه، نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. شيخنا يقول بلا حد، هذه يعني هذه الرواية صحيحة؟ نعم، قلنا نحن في تعليق على الكتاب الحد أنه قد يأتي عن بعض العلماء نفي الحد، والمقصود بالحد المنفي ليس الحد الذي نثبته، وإنما الحد هنا بمعنى التعريف أي الوصف، فنثبت الصفة بدون وصف لها، وهذا من معاني كلمة حد. أحسن الله إليكم. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله تعالى يرى وأن الله تعالى يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث، فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق، ونعلم أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحيحة، ولا نرد على قوله ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. وقال حنبل في موضع آخر ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه قال تعالى وهو السميع البصير. وقال حنبل في موضع آخر قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه تعالى ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم عليه، هذا كله يدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير. لم يزل متكلما حيا عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفاته وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه عز وجل، والاستطاعة له ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. قال إبراهيم لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، والخبر عفوا، فثبت أن الله سميع بصير صفاته منه لا نتعدى القرآن والحديث، والخبر يضحك الله ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. وقال أبو عبد الله قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة تقول ليس كمثله شيء، فقلت له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ما أردت بهذا؟ قلت القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه لا ننكر ذلك ولا نرده، قلت له والمشبهة ما يقولون؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي، وقال حنبل في موضع آخر وقدم كقدمي، فقد شبه الله تعالى بخلقه وهذا يحده وهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام في هذا لا أحبه. قال عبد الله رضي الله عنه جرد القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه، نؤمن به ولا نحده ولا نرد على ولا نرده على رسول الله بل نؤمن به. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهى، وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة، ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك أنه على كل شيء قدير. وقال الخلال وزادني أبو القاسم بن الجبلي عن حنبل في هذا الكلام، وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالى. زاد علي بن عيسى عن حنبل قال وسمعت أبا عبد الله يقول ما أحد أشد جانبا على أهل البدع والخلاف من حماد بن سلمة، ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية والمعتزلة منه. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم كله، ينكرون الآثار، وما ظننتهم هكذا حتى سمعت مقالتهم. قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، قال: حدثنا الليث بن يحيى، قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال: أبو بكر وهو صاحب الفضيل، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله تعالى وصف نفسه بأبل فأبلغ، فقال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف الله عز وجل به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل، وكما شاء أن يباهي، وكما شاء أن يطلع، وكما شاء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف. وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال: تفريع ما ردت الجهمية الضلال من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك. ذكر الإسراء. قال: أخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله، فحكى عن موسى بن عقبة أنه قال: إن أحاديث الإسراء منام. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية وجمع أحاديث الإسراء، وجمع أحاديث الإسراء وأعطانيها، وقال: منام الأنبياء وحي. وقرأ عليه سفيان قال: عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. قال: أخبرني حمدوي الهمداني قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الهمداني قال: حدثنا أبو بكر بن موسى عن يعقوب بن بختان قال: سألت يعني أبا عبد الله عن المعراج، فقال: رؤيا الأنبياء وحي. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسألته، فقال: الجنة والنار قد خلقتا، وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رؤيا العين، وليس حلمهم كسائر الأحلام. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت 11 كوكبا. قال: كانت الرؤيا فيهم وحيا. قال: حدثنا الحسن بن سلام حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إني رأيت 11 كوكبا. قال: كانت رؤيا وحيا. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال: حدثنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: أسري به من شعب أبي طالب. روى الخلال من غير وجه عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق استصعب عليه، فقال له جبريل: ما ركبك آدمي أكرم على الله تعالى منه، فارفض عرقا وأقر. قال: روى الخلال حديث أبي عمرو وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة، فقلنا حدثنا بليلة أسري بك. فقال: أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، غير أنها مضطربة الأذنين، يقال لها البراق، وهو الذي يحمل عليه الأنبياء، وهو يضع حافره حيث يبلغ طرفه، وحملت عليه من مسجد الحرام متوجها إلى المسجد الأقصى. قال الخلال وذكر الحديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. بالنسبة لمسألة الإسراء والمعراج، هذه متفق عليها عند أهل السنة أنها حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حقيقية. لو كانت رؤيا منام، ما الإشكال فيها؟ عند الكفار، يعني ما الإشكال عند الكفار أن يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم، هم لا يصلون عليه، زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ ما هو راح يقولوا حلم، ما يقولون زعم، بماذا سيكذبونه؟ وبماذا صدقه أبو بكر الصديق فسمي صديقا؟ لو كانت رؤيا منام وقال: أنا رأيت في منامي كذا وكذا، لا، قالوا أضغاث وأحلام، ما قالوا له كذاب. ما يمكن واحد يقول لك حلمت مناما فتقول له كذاب، لكن تقول يمكن هذه يعني خيالات، شغلة شيطان تلبسك، مثل اللي يتلبس بعض الناس اليوم يحلمهم منامات غريبة عجيبة، ويحلمهم إنه الجهمية بالجنة وما أدري إيش، صاروا يشهدون لهم بالجنة. هذه رؤيا شيطان مثلا، لا نستطيع أن نقول إنهم كذبوا، ولكن في أشياء تدل، يعني المنام إذا خالف الواقع أو تأويله خالف نصوص شرعية وما شابه ذلك يعني. فعلى العموم هي نثبتها أنها فعلا آية من آيات الله، سبحان الذي أسرى بعبده. طيب هذه بالله تكون رؤية منام؟ يقول لك سبحان يسبح نفسه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كيف ستكون هذه البركة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد رؤية منام؟ يعني هل يمكن لله أن يقول سبحان، يعني سبحان الله أنه أرى عبده مناما أنه أسري به؟ يعني ما هي لنريه من آياتنا، والآيات يعني رآها في الإسراء ورآها في المعراج. إيه، فكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن هنا قرب، قرب حقيقي، عروج، هذا في إثبات المعراج، والإسراء فيها إثبات الإسراء، الإسراء النجم فيها إثبات المعراج، وسورة الإسراء فيها إثبات الإسراء. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو داود المبارك سفيان بن سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن السابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كنت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت لا أدري قال فوضع يده حتى وجدت فذكر كلمة ذهبت عني قال ثم قال فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات قلت إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات قلت إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام قال قل قلت وما أقول قال قل اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وترك المنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فقبضني إليك غير مفتون قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري وحدثنا مؤمل قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك فقال فيما يختصم الملأ الأعلى وذكر الحديث قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا مؤمل قال عند الحديث الأول قال رواه ابن الجوزي في العلل والخطيب في التاريخ، قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث، ولهذا لم يذكره الإمام أحمد فيما ذكره من أخبار هذا الباب، ولا أحد من أصحابه الذين أخذوا عنه، ولا فيما يصححون ولا فيما يعللوا ولا فيما يصححون لا فيما يصححون ولا فيما عللوه. وكذلك ابن خزيمة لم يذكره لا فيما صححه ولا فيما علله، إلى آخر التعليق الطويل حول هذا الأمر. نعم. تحب قراءة التعليق عليه شيخنا ولا أكمل المتن؟ والله التعليق مهم، نعم اقرأه. طيب قال أكمل مما من الموضع الذي وقفت عنده شيخنا نعم. قال ولا رواه الأئمة الذين جمعوا في كتب السنة أحاديث الباب كابن أبي عاصم والطبراني وابن مندة وغيرهم لأنه من الموضوعات التي لا يجوز ذكرها لمن علم بها إلا أن يبين أنها موضوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين وهذا الحديث من أبطال الباطل عن سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي لم يأتي به عنهما أحد من أصحابهما مع كثرتهم واشتهارهم وأيضا فأحاديث المعراج قد رواها أهل الصحيح من حديث مالك بن الصعصعة وأبي ذر وأنس وابن عباس وأبي حبة الأنصاري رضي الله عنهم ورواه أهل السنن والمسانيد من وجوه أخرى وليس في شيء منها هذا مع توفر الهمم والدواعي على ضبط ذلك لو كان له أصل، وهذا التأويل يوجب العلم ببطلان هذا. وأيضا فقوله فيه نقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمعراج كان بمكة، وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس ولم تكن جمعة. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة كانت في الإسلام بعد جمعة بالمدينة جمعت بالبحرين بجواثاء قرية من قرى البحرين. وهذا من العلم المتواتر الذي لا يتنازع فيه أهل العلم. وأما ما يوجد في كتب أخرى، ويوجد عند كثير من الشيوخ والعامة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في بعض سكك المدينة أو خارج مكة، أو أنه ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصاحب الركبان، ونحو هذه الأحاديث التي فيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليقظة في الأرض، فكلها من أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم، فليعلم ذلك. والخلال روى هذا الحديث من هذا الوجه، ورواه من وجه آخر هو الصواب، لأنه جمع الطرق. فقال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل قال حدثنا عبيد الله، ففي هذه الرواية من رواية مؤمل عن حماد بن دليل عن الثوري عن قيس عن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مرسلا، وجعله مثل حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة يوافق سائر الأحاديث أن ذلك كان في المنام كما ذكره في هذه الرواية، ولكن إنما اعتقد صحة هذا من لم يكن له بالحديث وألفاظه ورواياته خبرة تامة من جنس الفقهاء وأهل الكلام والصوفية ونحوهم. فلهذا ذكروه من بين متأول ومن بين راد للتأويل. ثم المثبتة تزيد في الأحاديث لفظا ومعنى، فيثبتون بعض الأحاديث الموضوعة صفات، ويجعلون بعض الظواهر صفات ولا يكون كذلك. والنافية تنقض الأحاديث لفظا ومعنى، فيكذبون بالحق ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن هذا ما روى الخلال: حدثنا عمرو بن إسحاق، حدثنا أبو مسلم الحضرمي، حدثنا أبو معاوية وهب بن عمرو الأحموسي عن أبي عبد الرحمن عن مقاتل بن حيان عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى عن أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أسري بي إلى السماء فرأيت الرحمن. وهذه الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث يبين أن حديث عكرمة المشهور كان بفؤاده كما في هذا. ويشبه هذا ما رواه الخلال أيضا، قال حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العبدي حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن جويبر فذكره. ولكن قد يكون أصل الحديث إنما حدث عن ابن عباس المحفوظة، وزيد فيه زيادات كما جرت به عادة كثير من هؤلاء المصنفين، فيكون هذا موافقا، لأن حديث قتادة والحكم عن عكرمة وحديث سلمة بن عمرو أنه كان ليلة المعراج. وأما رواية الترمذي للأحاديث المتقدمة فالصواب أنها ثابتة كما عليه أئمة الحديث، ولذلك احتج بها أحمد، وقال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، فأنكر على من رد موجبها. وقد ثبت حديث عكرمة عن ابن عباس وهو أسدها، وذكر أن العلماء تلقته بالقبول وقال حدث به، فقد حدث به العلماء. فأما قوله في رواية الأثرم يضطرب في إسناده، وأصل الحديث واحد وقد اضطربوا فيه، وهذا كلام صحيح، فإنهم اضطربوا في إسناده بلا ريب، لكن لم يقل إن هذا يوجب ضعف متنه، ولا قال إن متنه غير ثابت، بل مثل هذا الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة. وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب لمن يتدبر الحديث ويحسن معرفته يدل دلالة واضحة على أن الحديث محفوظ صحيح الأصل لا ريب في ذلك، بل قد يوجب له القطع بذلك كما نبهنا عليه أولا. ثم أطال الكلام عن الجمع بين تلك الروايات المختلفة وبين صحتها، وقال أيضا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما اختصم الملأ الأعلى، وإنما ذكر أن ربه أتاه في المنام وقال له هذا، ووضع يده بين كتفيه بالمدينة في منامه. ولهذا لم يحتج أحد من علماء الحديث بهذا، بل رووه للاحتجاج، ولم يثبته أحد في الأحاديث المعروفة عند أهل العلم بالحديث كما بيناه. انتهى كلامه. طيب، وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.